حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاح قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه قال حدثنا ابن ابي مليكه قل ليظهر انه محمد لانه ابن مليكه اثنان. قال حدثنا ابن عمر يقول ابن عمر كان في ضاحيه مكه قريبا يشتغل شغله فجاءه الخبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل مكة فجاء مسرعا ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خارج من الكعبة ووجد بلال على الباب بينزل وأسامة وعثمان بن أبي شيبة الحجبي فسأل بلال أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلى بين الساريتين يعني ادخل الباب والعمودين هذه القدام لأن هذه ثلاثة أعمدة وهذه ثلاثة أعمدة صلى بين العمودين الأولين اليمين الباب الكعبة إلا دخلتها الإنسان كلها قبلة الكعبة كلها قبلة أي مكة أي استقبال تستقبل هنا ولا هنا ولا هنا كله واحد. فالشاهد أن ابن عمر صلى ركعتين يقول أني نسيت أن أسأله كم صلى ولكن هنا يقول صلى ركعتين. قال رحمه الله قرأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ثم صلى ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين قال حدثنا سيف بن سليمان قال عن مجاهد بن جبر قال يقول أتي ابن عمر في منزله يقول إن ابن عمر أتي في منزله مخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فجاء مسرعا ووجد الرسول خارج عليه الصلاة والسلام من الكعبة نازلا منها ووجد بلال على الباب واقف بينزل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وعثمان بن حجبة الذي هو سادن الكعبة. يقول فسألت بلالا أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بين الساريتين هاتيني. والذي يظهر مع تتبع الأحداث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا أن هذه الصلاة اللي صلىها في الكعبة أنها عمرة أنه آت لعمرة يجوز أن تكون عمرة القضاء ويجوز أن تكون غيرها جائز هذا وهذا. أما حجة الوداع فلم تفتح الكعبة وأما فتح مكة ففتحت لكنه كسر أصنام وأخرج الأصنام منها وقيل إنه صلى وقيل لم يصلي وقيل طاف وقيل لم يطف. لكن يجوز أن هذه في عمرة من عمره عليه الصلاة والسلام أنها فتحت مكة أنها فتحت الكعبة ودخلها عليه الصلاة والسلام وطاف في أركانها ثم صلى ركعتين ثم خرج كما وصفوه. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه القبلة يعني أنه أتى عند المقام وصلى ركعتين قدام القبلة يعني خرج من الكعبة. قال رحمه الله قرأنا حاج بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواهيها وكبر ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا ابن أبي رواد عبد العزيز قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يقول وطاف في نواحيها يقول أسامة هنا ولم يصلي لكن ابن عمر وخبر بلال آكل من أسامة لأنه دخل وصلى لا شك في هذا دخل الكعبة وصلى بين العمودين ركعتين كما ورد بغير حديث أسامة. قال رحمه الله قرنا الناد بن السري عن ابن أبي زايدة قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال ابن الزبير سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث أحدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. يقول النسائي رحمه الله مكررا شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يجعل الكعبة في الأرض، لا صفة في الأرض، وأن يدخل فيها ما أخرج منها من أذرع، وهي 6 أو 5، قيل 5 أذرع وقيل 6 أذرع، لما قصرت النفقة بقريش قصرت النفقة الحلال بقريش، بنوا الكعبة وأخرجوا الحجر، يقال أنه 6 أذرع ويقال 5 أذرع، الصحيح أنه 6، هو 7 الآن، المسافة كلها 7، ذراع منها ليس من الكعبة، هو اللي يلين الآن، اللي يلي الحجر اللي يلي الجدار ليس من الكعبة، وإنما هو 6، إلى ذراعك بذراعك الإنسان أو بذراع المعماري تجد 6 أذرع، هذا الذي من الكعبة. وأما المسافة مسافة الحجر هذا اليوم فهو 7 أذرع مما يلي الجدار، هذا ذراع ليس من الكعبة، معنى هذا أن الصلاة لا تصح فيه لأنه ليس من الكعبة، أن الصلاة تصح فيها الفريضة لأنه ليس من الكعبة، لكن الأحوط أن لا يصلي الإنسان الفريضة بالحجر كله لأنه من الكعبة، ولأنه قد يشتبه أنه من الكعبة. فالصاد الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا ابن أبي سليمان قال عن عطاء قال ابن الزبير سمعت عائشة يقول ابن الزبير سمعت عائشة رضي الله تعالى يعني خالتها وعائشة وأسماء أبناء أبي بنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحدث ابن الزبير عن خالته يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لولا حدثان عهدك عهد قومك، لولا أن قومك حدثان عهد بكفر أو قال بإسلام يعني أسلموا جديدا، وأخشى أن يحصل عليهم شيء من التشويش على إسلامهم، يحصل شيء من التشويش إلى هدمت الكعبة وألصقت بيبانها في الأرض وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت الحجر إلى البيت وجعلت البيت كما كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى عهد قريش السابق، لكن حدثان القوم بإسلام والتشويش اللي قد يحصل تركه عليه الصلاة والسلام، والثاني أن ليس له لديه نفقة، يقول ذلك اليوم ليس لديه نفقة تكفي، فالسببين دعاهما إلى ترك الكعبة كما هي على ما هي عليه. لما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى الخلافة وصار خليفة للحجاز والعراق واليمن، صار خليفة واجتمعت عنده الأموال، قال أنا الآن ما أخاف أحد ولا أخشى أحد والأموال عندي كثيرة، فسأفعل ما فعل الرسول، ما تمنى الرسول أن تكون الكعبة عليه، فقام رضي الله عنه فهدم الكعبة كلها حتى وصلوا إلى حجارة كأنها أسلمة الإبل مشتبك بعضها ببعض، فلما وصل وخلت العتلة اهتزت مكة بكاملها، فتركوها وبنوا على هذه القواعد التي هي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أدخل الحجر كله حتى اللي ما هو من الكعبة أدخله وجعل لها ركن هنا وركن هنا كالأركان اللي من هناك، وبناها وجعل لها بابا من الشرق لاصق بالأرض وبابا إلى الغرب لاصق بالأرض، وجعل الناس يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الثاني، وليت الكعبة تكون كذلك، أو أن الحكومة تفتح للنساء ساعة من الليل تدخل بيت الله ويتمتعون به، وتفتح الكعبة ساعة من النهار للرجال يتمتع الرجال بالكعبة ويصلون ببيت ربهم وينظرون إليه، ينظرون إلى الكعبة لأن الصلاة في وسطها والنظر إليها عبادة. الشاهد أن قفل الباب طول السنين الطويلة هذه لا حد يعلم مش وسط الكعبة، هذا قد لا يكون شيء، المفروض أو الأولى أن يفتح الباب للنساء ساعة من الليل ويراقبون بنساء، وساعة من النهار للرجال يدخلون بيت ربهم وينظرون إليه ويتعبدون فيه ويصلون فيه، لأنه كل أوقات الخلفاء الراشدين الأمويين والعباسيون والترك كانوا يفتحون الكعبة للناس ويدخلونها. الشاهد أن ابن الزبير رضي الله عنه جعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخل الحجر في الكعبة وعزم على الناس أن يأتوا بعمرة من الخارج إلى آخره. نعم. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سيد الرباطي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمتي صفية بنت شيبة قالت حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخل الحجرة فإنه من البيت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن قال حدثنا عبد الحميد بن جبير قال عن عمتي صفية بن شيبة قال قالت حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال أدخل الحجرة. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة وتنظر إليها وإلى الأعمدة وإلى بنيانها من الداخل، فقال ادخل البيت الحجر، داخل الحجر فإنه من البيت، يعني صلي فيه، إذا أردت أن تصلي بالكعبة فصلي في الحجر يكفي، ما أحتاج تفتح الكعبة لأجل سنتي، لكن صلي في الحجر ركعتين يكفي. ومعنى هذا أن الصلاة في الحجر ركعتين تكفي عن صلاة في وسط الكعبة. معنى الصلاة في الحجر. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ألقمة بن أبي ألقمة عن أمي أنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إذا أردت دخول البيت فصلي هنا، فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الصلاة في الحجر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن ألقمة بن أبي ألقمة قال عن أمه ولم نر لها اسما. قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أو سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة مرتفع بابها ولازم من إذن من الحجبة من عثمان ولازم من كذا، فقال تعال أريكي، فأراها 6 أذرع أو 5 أذرع من الحجر، قال صليها هنا، إذا أردت أن تصلي بالكعبة فصليها هنا ولا حاجة إلى فتح الكعبة. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ذلك اليوم، لأنها سألته في حجة الوداع، حجة الوداع العالم مزدحمين، فلو فتحت الكعبة ازدحم العالم والتشويش لا يجوز. الشاهد أنه أراها 6 أذرع أو 5 أذرع من الحجر وقال هذا من الحجر، أردت أن تصلي فيه، يعني حتى لو بعد موت الرسول صليها هنا إذا لم تفتح الكعبة لك. نعم، الشاهد أن ابن الزبير جعلها 27 ذراع مرتفع وجعلها 27 عرض 27 عرض طول، 27 متر طول و 27 متر عرض، هكذا ذكر المؤرخون الذين ذكروا أن ابن الزبير بناها 27 علو و 27 كذا عرض وطول، صارت مربعة، ولهذا تسمى المكعبة. التكعيب هو التربيع، مربعة الكعبة أو المكعبة أو المربعة لأنها طولها وعرضها سواء 27 عرض 27 طول علو. نعم. التكبير في نواحي الكعبة. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا التكبير في نواحي الكعبة يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس يقول أن الرسول دخل الكعبة ولكنه ما صلى. ابن عباس وغيره ينكرون، ولكن الثابت أن بلال رأى الرسول صلى، وبلال آكد منهم وأوثق، لأن بلال معه وابن عباس صغير ب7 سنوات وأسامة معه أيضا، ولكنه أنكر أن الرسول صلى. الشاهد أن بلال آكد وأرى ابن عمر أين صلى الرسول يا بلال، قال ها هنا بين العمودين هذه صلى، وصلى ابن عمر في مكانه، وهذا موجود في الصحيحين أن الرسول صلى بالكعبة، وأن بلال أرى ابن عمر المكان اللي صلى فيه وهو الساريتين التي تليان الباب. نعم. الذكر والدعاء في البيت. قال رحمه الله قرنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف البيت والبيت ازاك على ستة أعمدة ومضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى مستقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وقده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه القبلة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. يقول النسائي رحمه الله التكبير داخل الكعبة، يعني إذا دخلت الكعبة تكثر من التكبير والتهليل والتسبيح وتعظيم رب العالمين. إذا دخلت الكعبة إذا قيض لك أو حصل لك فرصة أنك تدخل الكعبة فإنك تكثر من أركانها، تأتي هنا وتأتي هنا وتأتي هنا وتكثر التكبير علنا والتسبيح والتهليل وذكر الله والثناء على الله تعالى وتقدس في نواحيها وأنت تجلس في كل ناحية. الجلوس ما حد أنكره أن الرسول جلس في الكعبة في كل ركن من الأركان ويذكر الله ويسبح علنا نسمعه الصحابة الذين معه كلهم، مع أن الباب مجافة اللي دخل بلال وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي هذا ثلاثة أنبار والرسول أربعة. فالصاحب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل أمر عثمان أن يجافي الباب وجوفي الباب عليهم الأربعة، ثم جلس في الركن هذا يذكر الله ثم هنا ثم هنا ثم هنا، لكن هذا كله بعدما صلى، صلى ركعتين كما ذكر بلال وكما ذكر المؤرخون في هذه الحوادث، فقالوا إنه صلى أول ما دخل صلى بين العمودين اللي قدام الباب ثم طاف لما سلم طاف بالكعبة فجلس هنا يذكر الله ثم هنا يذكر الله ثم هنا يذكر الله ثم هنا يذكر الله، ثم أتى البير وكشف الباب. هكذا ذكر المؤرخ الكعبة أنه كشف الباب الذي الباب الذي يستر البير اللي في وسط الكعبة فرأى ما فيها من الذهب والفضة ثم رده ولم يتعرض له مرة واحدة، حتى قيل لعمر لما كان خليفة يا أمير المؤمنين هذا الذهب الذي مرمي في الكعبة لا ينتفع به أحد وهو والناس في حاجة إليه، قال لا يمكن أن أغير شيئا لم يغيره الرسول ولا أبو بكر الصديق، الرسول رآه وتركه وأبو بكر خليفة رآه وتركه، أنا أتعرض لا أتعرض له، أترك إلى يومنا هذا في مكانه لا يتعرض واحد منه. غزال، غزال كانت موجودة في بئر زمزم لما حفر زمزم رأس غزال من الذهب الأحمر، رأس غزال وقرون غزال منه من الذهب منه كثير، ما هو بس الرأس كثير مليان البير من الذهب الأحمر. نعم. قال أخبرنا يعقوب. يقول أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ودخل هو معه وبلال وعثمان بن طلحة بن أبي شيبة السادن ثم جاءوا في الباب ثم صلى الرسول ركعتين ثم بعد ذلك جلس في نواحي البيت، لكن أسامة ما ذكر أنه صلى، ذكر أنه جلس في نواحي البيت وهلل وسبح وكبر ثم خرج ثم صلى قبلة الكعبة وقال هذه الكعبة هذه القبلة هذه قبلة المسلمين. نعم. والصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة. قال رحمه الله فرنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله واثنى عليه وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة. يقول النسائي رحمه الله مكررا حديث أسامة حدثنا وضع الصدر واليدين على جدار الكعبة من الداخل، يعني وإن كان ملتزم حصل أن فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن عبد الملك قال عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو بلال وعثمان الأربعة وأفتي الباب ودخل عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه بعدما صلى جلس في الركن هذا والركن هذا والركن هذا والركن هذا، يذكر الله ويدعو الله تعالى وتقدس. يقول أسامة إنه وضع صدره على قريب من الباب قبل أن يخرج، وضع صدره وذراعه قريب من الباب قبل أن يخرج، والظاهر إن هذا خطأ، إنما وضع صدره في الملتزم بين الحجر الأسود والباب، وضع خده الأيمن وصدره ويده اليمنى كلها عارية ما عليها ثوب على جدار الكعبة. هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أنه فعل داخل الكعبة كما فعل خارجها جائز. هذا نعم. على الباب فقال هذه ثم خرج وصلى وقف على الباب، وفي الرواية الأولى أنه خرج وصلى ركعتين وقال هذه القبلة هذه القبلة هذه القبلة، يعني أنها بيت الله تعالى وتقدس، ليس بيت المقدس على ما يزعم اليهود ومن تبعهم. البيت القبلة هذه البيت، هذا الكعبة هي القبلة، ليس بيت المقدس كما زعم اليهود. نعم. موضع الصلاة من الكعبة. قال رحمه الله: قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن طاء عن أسامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت، صلى ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال هذه القبلة. قال أخبرنا أبو عاصم وشيش بن أصرم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان بن جريج عن طاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي به حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة في الصلاة عند الكعبة أو في البيت. قال حدثنا موضع الصلاة من الكعبة. موضع الصلاة من الكعبة. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أسامة بن زيد هذا الحديث الأول، أن أسامة يقول دخل الكعبة كما ذكر في الأول، دخل الرسول ومعه ثلاثة: بلال وأسامة وعثمان، فأقفل الباب وصلى ركعتين كما في حديث بلال، ثم مشى في نواحي الكعبة كلها يجلس في كل ركن ويذكر الله أو يذكر الله وهو قائم ويمشي إلى آخره. نعم. وحدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرف النسائي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد، بمعنى الحديث الأول، إلا أنه قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الكعبة وصلى قبلتها، هذا حديث أسامة. وأما حديث بلال فهو صلى، قال أين صلى يا بلال؟ قال هنا بين الأسطورتين. وحديث بلال آتتنا لما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، هذا حديث أسامة يقول لما خرج من الكعبة صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة هذه القبلة. نعم. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فقال ابن عباس: أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا فيقول نعم ويتقدم فيصلي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن السائب بن عمر قال عن محمد بن عبد الله بن السائب قال حدثنا عبد الله بن السائب ايضا قال انه كان يقود ابن عباس، لانه عمي بن عباس رحمه الله ورضي عنه، عمي في اخر عمره، وكان يقوده ولد عبد الله بن السائب وكان يقوده إلى وهو بمكة، فيأتي البيت ويلمسه بيديه ويقول هكذا كان الرسول يصلي. نعم. ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر. ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن عند الحجر الأسود أو عند الحجر. نعم. مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فقال ابن عباس: أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ يقول: أما أنبئت أن الرسول كان يصلي هاهنا عليه الصلاة والسلام؟ هذا الفقه في الحديث، الفقه في هذه الأحاديث وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الكعبة هذه الكعبة هذه الكعبة، ما هو الفقه من هذا الحديث؟ يقول فقهاء الإسلام رحمهم الله أن الإنسان إذا كان ينظر إلى الكعبة قريبا من عين الكعبة لابد أن بدنه كله يصير مع الكعبة، البدن كله ما يخرج من الكعبة شيء، فلو خرج ولو سنتي أو أقل من السنتي من بدنك وأنت في الحرم والكعبة أمامك ما صحت الصلاة، الصلاة ما تصح. معنى هذا أن تسوية الصفوف في الحرم هنا قد تحذر تتعذر، ليش؟ لأنك إذا خرجت خرج كتفك وأخرج الإنسان كتفه حصل التراص، لكن انتبه أن لا يخرج من بدنك شيء، انتبه أن لا يخرج من بدنك، لأن فرض من قرب من الكعبة إصابة العين، فرض من قرب من الكعبة إصابة عين الكعبة، فلو خرج من بدنه ولو أقل من السنتي ما صحت الصلاة ما دام الكعبة أمامك، لأن الرسول أشار إليها ثلاث مرات، هذه القبلة هذه القبلة هذه القبلة، ففرض من قرب من الكعبة إصابة العين بجميع بدنه لا يخرج شيء، وفرض من بعد منها إصابة الجهة تصيب الجهة، الإنسان تستقبل جهة القبلة جهة الكعبة، لكن يحرص المسلم أن لا يختر بمن يقول ترى تساووا يا أخواني تساووا سووا صفوفكم، قال هنا ما في تسوية صفوف ولا شيء، لأنه يبطل الركن، لأن أنا عندي ركن من الأركان تبطل صلاتي، فلو تساويت المساواة سنة من السنن، لكن لو خرج سنتي من بدني بطلت الصلاة لأنه ركن من الأركان، فكيف نقارب أو نجمع بين بعض كلام إخواننا سووا صفوفكم يا إخوان سووا صفوف، قال التسوية سنة، لكن أنا أمام ركن من أركان الصلاة وهو إصابة العين، إصابة بدني كله عين الكعبة، فلو خرج أقل شيء علشان تسوية الصفوف بطلت صلاتي، فالصفوف كلها يجب أن تحذر أن لا تبطل الصلاة، غالب الناس تبطل صلاته ولا يشعر، ليه؟ لأن يأتونها الناس سو الصفوف يا أخي اعدل الصف يا أخي، قلنا احنا في الحرم يا أخي والحرم الكعبة أمامك، انظر أمامك الكعبة، لا يمكن أن تصح صلاتك أنت ولا أنا ولا الثاني ولا الثالث حتى نمكن البدن كله من هذا البدن، لأن الرسول ثلاث مرات هذه القبلة هذه القبلة هذه القبلة، وإلا فتبطل الصلاة، فالمسلم يحرص أنه يساوي الصف، ما عليه ساوي الصف ما استطعت الإنسان، حتى لو خرج الكتف هذا برا ودخل كتف أخيك جوا والثاني مثل والثالث مثل على الاستدارة، ثم الاستدارة ضروري، الاستدارة للبيت الحرام ضروري، سووا صفوق نسويها ما عليه، لكن نستدير لابد من الاستدارة لابد وضرورة من الاستدارة، ولا ما تحصل ما تحصل القبلة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب لأخينا المسلم والأخوان المسلمين أن ينتبهوا للركن الذي يبطل الصلاة وهو أن البدن كله بعين الكعبة لابد إصابة عين الكعبة. نعم. ذكر الفضل في الطواف بالبيت. قال رحمه الله ورنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال أنبانا قتيبة قال حدثنا حماد عن أطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما سهما يحطان الخطية، وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعيد لرقبة. يقول النسائي رحمه الله طواف بالبيت سبعة أشواط كأنك اعتقت رقبة الإنسان، الطواف بالبيت إخواني كثير من الناس يلا بروح أجيب عمرة أجيب عمرة، طب أنت عند البيت جيب لك سبع أعتق رقبة، جيب سبع ثانية أعتق رقبة أخرى، جيب سبع ثالث رقبة. الإمام مالك رحمه الله يقول الطواف بالبيت أفضل من خروج من مكة تجيب عمرة، هذا الإمام مالك يقول إذا اعتمرت الإنسان من أول ما تأتي من بلادك اعتمرت لا تجيب عمرة ثانية، طب بالبيت كثر من الطواف بالبيت فإن كل سبعة أشواط لك عتق رقبة، متى تحصل رقبة تعتقها، وبعضهم قال من ولد إسماعيل بعد من العرب أنت رقبة من العرب متى تحصل هذا؟ الشاهد أن كثير من إخواننا يحرص على أن يخرج من مكة وهو قد اعتمر خلاص يجيب عمره، طيب عندك البيت طب بالبيت سبعة أشواط واعتقبة رقبة أفضل لك من أن تروح وتجي ما تدري ماذا تصنع وما يصنع بك. الشاهد أن الحديث هذا رواه غير النسائي رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن يقول حدثنا أبو عبد الرحمن هذا تلميذ اللؤلؤي تلميذ النسائي، يقول حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، أن رجلا سأل ابن عمر قال له يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم غير هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، الباقي ما تستهم. قال هكذا كان الرسول. نعم. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مسحهما يحط الخطيئة، مسح الحجر الأسود وملح الركن اليماني يحط الخطيئة. والسؤال هنا الركن اليماني إذا ما استطعت تستلمه هل أشير إليه بيدي تقول لا، هل أكبر تقول لا. الركن اليماني لا يمكن إلا أن تستلمه، استطعت أن تستلم هكذا هذا الركن اليماني تستلم هكذا فافعل، ما استطعت لا تكبر ولا تشر ولا شيء. أما الحجر الأسود فقد وردت الإشارة باليد، ورد الإشارة بالعصا، وورد حب العصا، ورد حب اليد كلها ولا يقاس عليه. الفقهاء رحمهم الله يقولون إشاروا إلى الركن اليماني لأنه يقتدى بهذا أو يقاس على الحجر الأسود، لا قياس، القياس ما هو صحيح. الحجر الأسود يقبل، والحجر الأسود يشار إليه، والحجر الأسود بالعصا، والحجر الأسود باليد إلى آخره، فليس مثله، فلا يقاس الركن اليماني عليه. وابن عمر يقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يستلمه استلام. هكذا إذا حصل ما في زحام وحصلت أن تستلمه فامسكه بيدك بهكذا بشويش بهكذا الركن اليماني. وأما الحجر الأسود فإن استطعت أن تضع شفتيك على وسطه بدون صوت، شفتين على وسطه بدون صوت، وتضع يدك اليمنى من طاف سبعا فإنما أعتق رقبة عدل، فهي عدل رقبة يعني أعتق رقبة. نعم. الكلام في الطواف. قال رحمه الله ولنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. يقول النسائي رحمه الله. نعم. الكلام في الطواف. الكلام في الطواف. حدثنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج. الحجاج بن محمد قال عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك قال قال أخبرني سليمان الأحول. قال أخبرني سليمان الأحول قال عن طاووس. عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا يقود رجل بحبل حاط خزام بخشمه ويقوده كأنه بعير، فجاء الرسول قال لماذا هذا؟ معنى هذا أن الكلام جائز في الطواف. الطواف الطواف صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، لكن الكلام اللي يجرح الطواف كأنك الإنسان جرحت صلاتك، فالطواف لا شك أنه صلاة، لكن أباح الله فيه الطواف لحاجة، الطواف جاء أباح الله فيه الكلام لحاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ولد يقود أبوه وخازمه بخزام بحبيب خيط ويقره بالحزام مع خشمه، فهذا بعير يعني كأنه بعيره، وقطعه بيده عليه الصلاة والسلام قال امسك يده، امسك حكيدك بيده وقوده بيده لا تقوده بحبل، ما هو بعير حتى تقوده بخزامه، خازمه شاق خشمه وحاطم في حبل ويقوده بخشمه، قال لا هذا ما هو بعير. فتكلم عليه الرسول فتكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مطابقة الترجمة، الكلام في الطواف أن الرسول تكلم وقطع الخيط وأمر الولد أن يمسك أبوه بيده، امسك يد أبوك بيدك وامسك أنت وياه حتى تنتهي من الطواف. نعم. إباحة الكلام في الطواف. قال رحمه الله ولنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم هاون وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه أنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام. اللفظ ليوسف قال فهو حنزلة بن أبي سفيان قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أنبانا الشيباني عن حنزلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم بالصلاة. يقول النسائي رحمه الله إن الطواف لا شك أنه صلاة، لكن يباح فيه الكلام لحاجة، إذا احتجت أن تتكلم الإنسان مع أخيك المسلم، وإلا مرك إنسان، وإلا حاجة احتجت إلى حاجة تتكلم، وإلا فهو مثل الصلاة، طواف صلاة، إلا إن الله أباح فيه الكلام لمن يريد الكلام للحاجة يعني. حدثنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج. الحجاج بن محمد قال عن ابن جرير. عن ابن جرير عبد الملك قال عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن الحسن, الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن أجل الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الطواف إن الصلاة إن الطواف صلاة ولكن الله أباح فيه الكلام لمن أرى لمن يحتاج يعني للحاجة كما مر في قصة الولد وأبوه. نعم. قال خالفه حنظلة ابن أبي سفيان. ثم قال خالفه حنظلة ابن أبي سفيان. نعم. يعني خالف الحسن. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان. قال أخبرنا محمد بن سليمان. قال حدثنا الشيباني. الشيباني بن سليمان برضو. قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان. حنظلة ابن أبي سفيان. عن طاووس. عن طاووس قال. قال قال عبد الله بن عمر. قال قال عبد الله بن عمر. إذن الرجل المخفي هناك هو بينه. قال حتى بن سليمان. نعم. قال ابن عمر أقل الكلام في الطواف إنما أنتم في الصلاة. يقول ابن عمر رضي الله عنه أقل الكلام في الطواف يعني لا تهرج تجد صاحبك تطوفون وتهرجون عن أمور الدنيا أقل الكلام لأنك في صلاة الطواف صلاة وأنت في صلاة أقل الكلام إلا لحاجة إنسان جاك غريب ما شفته سلام عليكم عليكم السلام وينتهي خلاص لا تجد سوالف شلون عيالك وشلون أنت بالصلاة الآن كأنك طواف صلاة فأقل يقول ابن عمر رضي الله عنه أقل من الكلام فيه يعني أنك في صلاة. إباحة الطواف في كل الأوقات. قال رحمه الله قرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول النسائي رحمه الله إباحة الكلام إباحة الطواف في أي وقت شئت الإنسان أي وقت يعني ما عنه نهي وكذلك ركعتي الطواف ما عنها نهي أي ساعة تريد أن تطوف وتصلي لا نهي هناك النهي عن النوافل في أوقات عشرة عند طلوع الشمس قبل عشر دقائق وعند غروبها قبل عشر دقائق وعند وقوفها عشر دقائق هذا النهي هذا النهي المؤكد اللي لو صلى فيه إلا فريضة الفريضة ما عنها نهي لكن تطوعات ودفن الموتى والصلاة عليها إلا الطواف بالبيت وركعتيه فلا نهي عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير محمد قال عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن بابا قال حدثنا الجبير بن مطعم الجبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى قريش بجدها الخامس يا بني عبد مناف قريش كلها يجمعها جدها الخامس عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث أخذ به الشافعي رحمه الله وأنه لا نهي بمكة مكة ما نهي عنها تصلي تحية المسجد تصلي الطهارة تصلي كذا تصلي ما تشاء لا نهي بمكة عند الشافعي رحمه الله لهذا الحديث ونعم الحجة. لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعته الطواف لأنه صلى النوافل لأنه صلى النوافل طاف انطف صلى عليه ما في نهي. لكن تجي تصلي تدخل وتصلي وقت طلوع الشمس وقت غروب هذا ما يمكن. هذا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يقولون لا النهي هو الطلوع والغروب والوقوف هو ما لغى إنما الطواف بالبيت وصلاة ركعتين لا نهي عنها. وهذا هو مقصود حديث الرسول الذي أخبر جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.